بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. فصل. الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها ثلاثة: أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول، الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك، وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم وضمن ثمنه ولو لم يعلم، ولا نفقة للعامل إلا بشرط، فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، لا الأخذ منه إلا بإذن، وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته، وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح، ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في النوع الثاني من أنواع الشركات، حيث مضى النوع الأول في شركة العناد، وهذا النوع الثاني هو شركة المضاربة، وسميت بالمضاربة لأن أحد الشريكين يدفع مالاً فيضارب فيه الثاني وهو الشريك في الأسواق، والمضاربة هنا بالبيع والشراء والاتجار، فسميت بشركة المضاربة. قال الثاني: المضاربة وهو أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، أي يتفقان عليه. رأس المال من أحد الشريكين، والثاني وهو الشريك الثاني ليس منه رأس مال، وإنما منه العمل والاتجار، وهذه الشركة جائزة بإجماع العلماء، جائزة بإجماع أهل العلم، واشترطوا لها ثلاثة شروط، وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بإباحتها، كما جاء عن حكيم بن حزام وعلي بن مسعود وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وقد كانت لهم فيها قصص مشهورة. فعثمان كان يدفع رأس المال لمن يتجر به، والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. اشترط لها الفقهاء ثلاثة شروط: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، بمعنى من المتعامل بها في عملة الناس، لا تكون في نقود غير متعامل بها. الشرط الثاني أن يكون معلوما ومعينا، لا يكون مبهم أو مجهول. والشرط الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح، أي بنسبة مشاعة. هذه شروط جواز شركة المضاربة. الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، فلا يكون رأس المال من نقود أبطل العمل بها، والمضروبين إما من فضة وفلوسها وإما من ذهب، وحل محل الفضة والذهب في التعامل الناس الآن العملات الورقية المسماة بالأنواط، بشرط أن يكون متعاملا بها. فإن كانت غير متعامل بها، دارسة أو نافقة أو ألغي التعامل بها، فالمشاركة عليها والحالة هذه ليست مشاركة صحيحة، وإنما قد تكون حيلة من حيل الربا، إذ لا معنى لكون العملة معمولا بها في هذا الزمان. أن يكون الشرط الثاني أن يكون رأس المال معينا ومعلوما، فلو كان عنده مثلا 4 أكياس، قال خذ أنا شاركتك بما في هذا الكيس، وهو لا يعلم عين ما فيه هل هو ذهب أو فضة، ثم كم الذي فيه، معينا ومعلوما، معلوما بعدده أو بوزنه. لماذا؟ حتى يؤمن الرجوع إلى عين رأس المال عند الفسخ، ويعرف ما زاد عليه من الربح. وكون رأس المال معينا ومعلوما لا يشترط أن يكون مقروضا في المجلس، مجلس عقد شركة المضاربة، فتصح ولو كان رأس المال بيد صاحبه، ولا يشترط فيها القبول، لو يعطيه إياها ويبدأ يتاجر ذاك، يبدأ يعمر بها الأموال عماير أو يشتري بها سلع، فالفعل يقوم مقام الإيجاب ومقام القبول. لكن لا يجوز أن يكون دينا. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الدين، أن يجعل الرجل دينه له على المضاربة، هذا بالإجماع. الثالث أن لا يشترط للعامل جزء معلوم من الربح، أي جزء معلوم مشاع، النصف، الثلث، الربع، السدس، الثلثان. العامل هو المضارب، أن يكون له جزء معلوم حسب ما يتراضيان. ومن هذه النسب الآن النسب المئوية، لك 50% ولي 50%، لك 60 ولي 40، لك 30 ولي 70. فالنسبة المئوية كالنسب السابقة، الأرباع والأخماس والأنصاف والأثلاث، هي مشاعة. طيب، إن شرط لأحدهما دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح ذلك بالإجماع، لأنه قد يربح أحد الثوبين أو أحد السلعتين وتربح الثانية، فيكون هذا مدعاة للغرر. فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة فهذه الشركة فاسدة. طيب، إذا فسدت الشركة، هذا العامل والمضارب اشتغل، ضارب وباع واشترى واتجر، قال يضرب له أجرة مثله، يقدرها الناس، يقدرها الخبراء، كم أجرة مثله، فتعطى إياه، وما حصل في هذه الشركة من خسارة فعلى رأس المال، أي يتحملها المالك ولا يتحملها المضارب ما لم يفرط ويتعدى. وإن حصل ربح فإن الربح للمالك إذا كانت الشركة فاسدة، إذا كانت الشركة فاسدة فالربح للمالك لأنه نماء ماله، وهذا المضارب له أجرة المثل. نأتي إلى تصرفات هذا المضارب، هذا العامل يسميه الفقهاء بالمضارب لأنه الذي اشتغل بالمضاربة في هذه الشركة، ويسمى بالعامل أي على هذا المال. قال: وليس للعامل أي المضارب شراء من يعتق على رب المال. اشترك محمد وناصر، محمد عطى ناصر 1,000,000 يضارب فيها، ناصر اشترى بنصف 1,000,000 عبدا، هذا العبد هو أبو محمد ولا أمه؟ مجرد ما يشتريه وأبوه يملكه يعتق عليه. ليس للعامل شراء من يعتق على ربي المال، سواء كان لقرابة كالأبوين أو وإن علوا، أو بالتعليق بالحرية، فإن فعل فالشراء صحيح، شراء العبد صحيح، لأن العبد مال متقوم بالمال فيصح شراؤه وبيعه. عتق أي عتق هذا العبد على رب المال لأنه متعلق به كأبيه وأمه، وضمن العامل ثمنه، يضمن ثمن هذا العبد الذي عتق ولو لم يعلم. وهذا إشارة للخلاف، لو لم يعلم هذا المضارب بأنه يعتق عليه فإنه يضمنه، لأن الإتلاف الموجب للضمان استوى فيه العلم والجهل. وثمة قول آخر في المذهب أنه إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور، كما لو اشترى سلعة معيبة فإنه يعذر بها. طيب، المضارب هل له أن يضرب أو يشترط نفقة أو راتبا شهري أو راتبا يومي؟ قال: ولا نفقة للعامل إلا بشرط. لا يستحق نفقة أي راتبا أو مكافأة أو نسبة زائدة من الأرباح إلا بشرط أن يشترط ذلك على من؟ أن يشترطه على صاحب المال، فإذا اشترطه صح ذلك لعموم حديث المؤمنون على شروطهم. صورتها: يتشارك اثنان، أحمد وعيسى، دفع أحمد إلى عيسى 100,000 يتاجر بها، والربح بينهما 50-50 كما يقال، 50%-50%. عيسى قال: والله هذه السلعة تبطي ما تجيب ربحها، أنا أشترط راتب شهري يكفيني إيش حاجتي، فبشترط 5,000 شهرية. قال أحمد: لا مانع. فإذا رضي بذلك صحت شركة المضاربة وعدت 5,000 راتبا وهي نفقة لهذا المضارب. فإن شرطت أي النفقة مطلقة جاز هذا الشرط، لأن لها عرف، هذه النفقة المطلقة والراتب المطلق له عرف ينصرف إليه، إن لم يصطلح عليه يقدره أهل الخبرة. فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، يستحق ماذا؟ نفقة المثل، والذي يقدرها أهل الخبرة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. تاجر أحمد وعيسى 100,000 وصارت ما شاء الله 100,300، وقد اتفق على أنها بينهما كم؟ 50% 50%، النصف إلى النصف. كم يكون نصيب أحمد وكم يكون نصيب عيسى؟ 150 150 150. عندنا الآن رأس المال 100 والربح كم؟ 200 والربح 300. رأس المال يبقى لمن؟ لصاحبه، لأحمد، ويأخذ أحمد زيادة 150 لأنها نصف 300، ويأخذ المضارب عيسى 150. فيملك العامل أي المضارب حصته من الربح بظهوره، أي بظهور هذا الربح ولو قبل القسمة كالمالك. إذن يملك هذه الحصة 150 لا الأخذ منه، لا يأخذ من الربح إلا بإذن المالك، والإذن يكون هنا بالاقتسام. بماذا؟ بالاقتسام، إلا بإذن، أي إذن ربي المال لأنه المالك، لأن ما ملكه المضارب نصيب مشاع. قال: وحيث فسخت، أي الشركة، والمال عرض، أي لم يسيل، عرض إما أسهم أو سيارات أو أراضي أو سلع، هذا معنى عرض، تبتغون عرضا للحياة الدنيا. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه، أي رضي صاحب المال الأصلي وهو أحمد أن يأخذ مال المضاربة على الصفة التي هو عليها، دفع له 100,000، وال100,000 صارت ماذا؟ سيارات. قال: بأخذ رأس مالي من السيارات، أي قبل تسييل هذه العروض إلى أموال ونقد، إذا رضي أخذها بذلك، قومه ودفع للعامل حصته. من الذي يقومه؟ رب المال. كم تسوى هذه السيارات؟ 100,000 جابت لها 5 سيارات، كل واحدة تقدر 100,000، فيعطي العامل نصيبه منها بحسب ما اتفق عليه من النسبة المشاع. وإن لم يرضى، أي رب المال بعد فسخ هذه الشركة لم يرضى بأخذ العرض، قال: فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن الواجب على العامل إذا فسخت الشركة أن يرد على صاحبه رأس المال، أن يرد عليه المال ناضا. معنى ناضا أن يحول هذا النقد، أنه يحوله إلى نقد بعدما كان سلعا، هذا التنضيض. فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه كما أخذه على صفته. طيب، إذا وقع الاختلاف بين صاحب رأس المال والمضارب، قال: والعامل أمين، هذا العامل أنت وثقت به يا صاحب المال، أمين بأن يتصرف في المال بإذن ربه، يصدق بيمينه في قدر رأس المال، لأنه منكر للزائد، والأصل عدم الزيادة، فيصدق. كم دفع لك أحمد؟ قال: دفع لي 100,000. قال: تحلف؟ قال: أحلف. وأحمد وثق به لما أعطاه إياه، فيصدق بيمينه. وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران، يصدق بيمينه في الربح، والله أن هذه التجارة أربحت 100%، أو عدم الربح، قال: والله ما ربحنا شيء، ما عندنا رأس المال. وكذلك في الهلاك، قال: هذا المال هلك، إذا حلف بذلك يصدق. وكذلك في الخسارة يصدق، ما لم تكن بينة، فإن كانت فيه بينة من إقرار أو شهود فهذا لا يصدق، لأنه صار كاذبا، وهذا يخالف أمانته بهذه البينة عليه. قال: حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى أنه تلف أو خسرت، قبل قوله بيمينه لأنه أمين. طيب أنت قررت أنك ربحت، قال نعم ربحنا وتاجرنا وخسرنا، فيحله على ذلك لأنه أمين. قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. العامل نقبل قوله بماذا؟ بالربح والخسارة وقدر رأس المال والهلاك والضياع. صاحب المال يقبل قوله بما بقدر ما شرط للعامل من النسبة. هذا إذا لم يكتباها، إن كتباها وتوقع زال الخلاف، لكن اتفق اتفاق شفهي. فيسأل صاحب المال كم النسبة بينك وبينه؟ قال النسبة 60-40. فأبى المضارب قال لا 50-50، فيقبل قوله صاحب رأس المال باليمين أي بيمينه. فإن قدم بينة فتقدم البينة الراجحة، فإن قدم كلاهما بينتين فتقدم بينة العامل على بينة رأس المال صاحب رأس المال. هذه شركة المضاربة. وبالمناسبة شركة المضاربة تكاد تكون أكثر أنواع الشركات شيوعا قديما وحديثا. الآن الشركات المساهمة من أي نوع؟ مضاربة. هل هي مضاربة ولا شركة وجوه ولا شركة أبدان؟ مضاربة. كل يدفع من رأس المال، هي بينهم ليست مضاربة، أقرب ما لها عناء، كل دفع مالا ويستأجرون العمال والموظفين لخدمته. النوع الثالث شركة الوجوه. قال والثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، أي ما يشتريان بجاههما في الأسواق. وسميت وجوه لأن كل واحد من المتشاركين يعطي الناس وجهه في مقابل تحصيل التجارة، وهذه الشركة جائزة في قول جماهير أهل العلم. طيب في شركة الوجوه ما عندهم مال، اشتركا بوجهيهما. قال ويكون الملك والربح كما شرطا. هل حددا شرط بينهما نصف إلى نصف؟ فبحسب ما حدده، سواء كان متساويا نصف إلى نصف أو متفاضلا، أنت لك 70% وأنا لي 30%، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. طيب والخسارة على قدر الملك. مثلا اشترط قال محمد مع عيسى، قال محمد ترى شف بتشارك أنا وياك بوجهينا لكن لي الثلثان ولك الثلث، قال له عيسى تم، فذهب يأخذان من الناس بذمتيهما بوجهيهما حتى خسرا، وصارت الخسارة 900,000. فضت هذه الشركة، كم يتحمل محمد وكم يتحمل عيسى؟ محمد 600، محمد له الثلثان، يتحمل الخسارة كم؟ 600، الثلثان 600، وعيسى الثلث 300. كما أنه في الربح يربح الثلثين بشرطيهما كذلك في الخسارة، وهذا يا أخواني هو العدل، هذا هو العدل. النوع الرابع من الشركات شركات الأبدان. وسميت بالأبدان لأن الشريكين يتشاركان بما يجمعانه أو يحصلانه ببدنيهما أو بأبدانهم من الأشياء المباحة. الرابع شركة الأبدان وهو أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد. ودليل ذلك في مشروعيته حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال اشتركت أنا وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر يوم بدر، فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أقرهم على ذلك. ومن الاشتراك بالأبدان ما كان يفعله الناس لما كانوا يتغربون وهم عمال في البناء، يتشارك اثنين أخواني أو غيرهم، يقول حنا شركة في أبدان في عملنا ما جاء بيننا، أو اشترك اثنان في صيد، قال ترى نظهر للصيد نتشارك في هذا الصيد، واحد جاب أربعة أرانب والثاني ما جاب إلا أرنب واحد، هما شركا فيها بحسب ما تشاركا فيه من النسبة، تشاركا في حطب احتطاب، واحد ما شاء الله جاب حملين والثاني ما جاب إلا عودين، هما شركا بحسب ما اشتركا فيه بأبدانهما. وقلنا بحسب قد يكون أحدهما أشط من الثاني أو أحذق أو أشجع في الغزو، فيقول شف لي الثلثين ولك الثلث ورضي ذلك، فهم على هذا. أو يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل، يتقبلان في ذممه، اشتغلا استادية أو عمال في مزرعة، أستاذ ماذا يعمل؟ يبني، قال نحن شركاء فيما نتقبل في ذممنا، كما كانوا قديما في العمل أو في الصباوة، يشتغلان صبي أو صبيين عند تاجر، فهذا شركة الأبدان فيما تقبلاه من العمل بأبدانهم بذممهما، فهما شركاء بحسب هذه النسبة. النوع الخامس شركة المفاوضة، وسميت بالمفاوضة لأن كل واحد من الشريكين فوض إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة وتوكيلا ومسافرة بالمال والارتهان، كل منهما يفوض الثاني، هذه شركة المفاوضة. ولهذا الشركات المعاصرة الآن فيها مفاوضة وفيها مضاربة وفيها عنان، وقد يكون فيها أيضا شركة أبدان، فهي مزيج من عدة شركات. قال: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، إنسان يملك عبد ف دفعه إلى ناس يبون العمل، يقول خلوا فلان يشتغل عندكم والراتب لي له، أو عنده سيارة دينا أو تريلة فدفعها لمن، دفعها لمن يعمل عليها، يقول ما جاك من الربح فهو بيني وبينك على هذه النسبة، هذا في حال كونهم أمنا. أما عند عدم الأمانة أو عدم الثقة يقول أنا أعطيك الدينة أو العربية أو التريلة ب5000 شهرية تشتغل عليها، ورضي بذلك المستأجر فلا مانع. قال: ومثله خياط، ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه، يجوز له ذلك بأنه يدفع بالثوب بالثلث، يقول لك هذا الثوب أفوضك به بالثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر الشطر على ماذا؟ على عملهم. هل يعارض هذا الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان؟ الجواب لا يعارضه، لأن عسب الفحل قد تلقح الناقة وقد لا تلقح، وكذلك قفيز الطحان قفيز من المطحون، فلا يدري الباقي بعده كثير أو قليل، هذا على المجهول. قال: وبيع متاع بجزء من ربحه. يتشارك اثنان ويقول: أعطيك هذه السلعة على النصف من الغنيمة، بيع متاع بجزء من ربحه على النصف. هذا فرسي جاهد في سبيل الله، ما جاءك من الغنيمة بيني وبينك نصفين، فوضه في الفرس، فهذا جائز. ويصح دفع دابة أو نحل، الدابة اللي يحمل عليها، النحل اللي ينتج إيش؟ ينتج العسل، أو نحوهما أي مثالهما، لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. بجزء منهما أي من الربح فيها أو من ملكه إياها. يقول لك: هذه الدابة العربية اشتغل عليها سنة والربح بيني وبينك، وبعد السنة هي لك، جاز ذلك. أو النحل عنده 20 خلية، اشتغل بهذا النحل مدة سنة أو مدة الموسم بجزء منهما أي من هذا الربح، وقال لي على أن يكون لك أو يكون لي 10 خلايا بجزء معلوم. ولهذا قال معمر كما رواه البخاري في صحيحه عنه: لا بأس أن تكرى الماشي على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. طيب، والنماء؟ قال: والنماء ملك لهما للدافع والمدفوع إليه بحسب ملكيهما، لأن هذا نماء، لا إن كان بجزء من النماء كالدر، أن تدر له هذه البهيمة والنسل والصوف والعسل، فلا يصح ذلك، لأنه للعامل أجرة مثله، لأنه حصل نما بغير عمل. طيب، هذا الذي عمل وفوض بالعمل له أجرة المثل، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. شيخ الإسلام يرى أنه لا بأس بجزء من النماء سواء كان متصل أو غير متصل إذا كان معلوما، وهذه رواية في المذهب. نعم. أحسن الله عليك. باب المساقى، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما، وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وكونه من رب الأرض. وأن يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه، ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة، وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. وعلى العامل تمام العمل مما فيه نماؤه أو صلاح للثمر، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. هذه المساقات، وأدخل معها المزارعة. قبل ذلك، الشركات فيها أسئلة؟ إن قلنا الشركات كم نوع؟ 5: عنان ومضاربة وشركة وجوه وأبدان ومفاوضة. نعم. بالنسبة لشركة المضاربة، لو اشترط أن يضمن له رأس المال ورضيه المضارب، فالحقيقة أن هذا الشرط غير ملزم، هذا الشرط غير ملزم، لأن الوضيعة على رأس المال، الوضيعة على رأس المال، وهذه ترجع إلى حكم الحاكم، ينظر في هذا الشرط وهل هذا فرط أو لم يفرط. نعم. سم. السلام عليك. ذكر المؤلف أن يكون في شركة المضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. أي. فلو أعطاه أرضا وقال افعل بها ما شئت، بيعها أو. لا، ما يصح حتى تسير الأرض، لأن الأرض قد يختلفان عليها قيمة. قل أعطيتك أرض تسوى 100 مليون، قال لا ما تسوى لا 20 مليون، فلا بد أن تكون في المضاربة من نقدين مضروبين أي متعامل بهما. طيب أعطاه 1,000,000 ليرة سورية كانت تسوى الشيء والشيء، والآن ما تسوى شيء، لا بد تكون المضاربة بنقدين مضروبين. أي نعم. شيخنا بالنسبة هل يفسد الشرط المثال السابق؟ أي مثال؟ السابق هو اشترط فيه الربح. أي. هل يفسد تفسد الشركة ويبنى عليه عقد جديد ولا؟ وشلون أن يفسد الربح؟ عطنا صورتها. صورتها كان يشترط أحمد على عيسى الربح كامل 100% وضمان الربح. أن يشترط المضارب له وهو أحمد صاحب رأس المال على عيسى أن يضمن الربح. نعم. إيه. هذا الشرط غير وارد، لأن أصل التجارة ربح. فهل يفسد الشرط يا شيخ ويفسد تفسد الشركة كاملة؟ لا، هي الأصل أنها للربح، لأن مقتضى الشركة المشاركة ليش؟ حتى يربحوا، فهذا الشرط معتبر لأنه حقيقة هذه المشاركة. لكن لو قال أن تضمن رأس المال في الربح وفي الخسارة، هذا المحل اللي سأله قبل قليل أخونا، وإذا اشترط رأس المال اشترط ضمان رأس المال في المذهب لا، لا يضمن، لأن الخسارة على رأس المال. وقيل نقول الحنفية أنه إذا شرط عليه ذلك أن هذا يضمن، أنه يضمنه ويتحمله، لأنه الذي رضي بذلك ولا غرر لما شرط عليه هذا الشرط. والمسألة محل اعتبار حقيقة. أي نعم. سم. أي شركة الوجوه، أنت شو اسمك؟ محمد. شاركت جارك، وش اسمك سلمك الله؟ سالم. أنت لك جاه عند أخوانك أهل مصر، وسالم له جاه عند الدواسر. أنت رحت تجيب بقر وهو راح يجيب إبل لجاهكما، ما معكم نقد، لكن أنت لك وجه عند جماعتك وله وجه عند جماعتك، تشاركتما على أن الربح فيما يكون من تجارتكما بينكما بالنصف. أنا بجيب بضائع مني سلع بوجهي ونجيب سلع بوجهك، الناس يثقون بك وبه، هذه شركة الوجوه. أي نعم. قد يقول قائل وش الحاجة للشركة؟ الحاجة للشركة حتى تروج سلعتك عند الجهة الفلانية وتروج سلعتهم عندك، وحتى تتعاونان فيها. أي نعم. والشركة ما هي خاصة باثنين، لكن أقل ما تكون باثنين، وقد تتوسع. في عرف الناس اليوم شركة محدودة أو شركة مغلقة أو شركة مساهمة مشاعة، اصطلاحات تنزل على هذه الشركات التي ذكرها الفقهاء. المغلقة أي أعضاؤها محدودون، إما أبناء عائلة واحدة أو أقارب، أو شركة مشاعة. أي نعم. سم. هل يجوز أن يقرض شخص ليدخل معه في شركة؟ نعم يجوز أن يقرضه ليدخل معه شريكا، يجوز ذلك، لأن هذا لا غرر فيه ولا جهالة، بل فيه المنفعة المتعدية، بشرط تحقق أنواع الشروط الثلاثة في شركة المضاربة. نعم. الشيخ أنا أسأل الله، الشرط الثاني أن يكون معينا معلوما. أي رأس المال معين، وأن يكون رأس المال معلوم. الجزء الثاني من الشرط لا يعتبر القبض بالمجلس ولا القبض. أي نعم، ليس من الشروط القبض بالمجلس. قال شاركتك بمئة ألف شركة مضاربة، لا يستطيع عطني إياها يلا الآن، راح يشتغل فيها، يشتغل بوجهه بالمئة ألف، أنه اشترى سيارات على أنه يوفي له، لا يشترط قبضها. لا. نعم. الشيخ حفظك الله، إذا تشارك اثنان في محل مثلا تجاري ودفع كل منهما نصف، أي وشرط أحدهما على الآخر قال أنا أعطيك مثلا 5000 شهرية، نعم، سواء ربحت أنا أو خسرت، راتب شهري نفقة يعني، أعطيك 5000، أي ورضي هذا بالخمسة آلاف جائز. إذا اشترك اثنان في محل تجاري بينهما بالنصيفة، وقال أحد الشريكين أن اشتركنا في هذا المحل برأس ماله وبالعمل فيه، لكن أنا والله مشغول، بعطيك أنت راتب شهري 5000 خارج عن ربحنا، وتكون 5000 هذه من أين؟ من نفقة هذه الشركة. فإذا استلم رواتبه وسددوا ديونهم، الربح يتقاسمانه بينهما بحسب النسبة المحددة بينهم. لو قال هذه 5000 ورضي الأخ، إذا رضي الثاني لا مانع، إذا رضي أحد الشريكين بالهذا لا مانع. باب المساقات، والمساقات فيها نوع من الشركة، لأن صاحب الأرض أو صاحب المزرعة يملكها، والذي قام بالسقي شاركه في ربحها، فهي نوع، فيها نوع من أنواع، فيها مشابهة للشركة. قال باب المساقات، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه، بمصالح هذا الشجر. وش الشجر؟ المشهور عندنا وش هو؟ النخل. يدخل في الشجر السدر، يدخل في الشجر الزيتون، الرمان، كل شجرة مثمرة يدفع مزرعته التي فيها نخل، فيها رمان، فيها حمضيات، فيها أشجار موز، لمن يقوم عليها على مصالحها. هذا وش يسمى؟ يسمى عندنا بالمقضب، سميت مقضب لأن صاحب الأرض أو صاحب النخل يعطيها من يفلح فيها بالنسبة، قضبه إياها بالربع، بالثلث، بالنصف إلى النصف، بالثلثين إلى الثلث. وهذا مما يحتاجه الناس كثيرا يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر هم بطرد من؟ اليهود من خيبر، وهم أهلها، فقالوا يا محمد، بعد المعركة ومن قتل منهم وانكسرت شوكتهم، قالوا نحن أهل حرث وزرع، فدعنا نعمل بها وأنتم أهل زرع وأنتم بعيدين. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الشطر. الأرض من يملكها؟ يملكها المسلمون، وكانت بيد اليهود لكن صارت غنيمة، فوضعها في أيديهم على الشطر مما يخرج منها، مما يخرج منها. هذه فيها مساقات وفيها مزارعة، فما فيها من شجر النخل وغيره يسقى ويصلح ويلقح ويؤبر ويجد، وما فيها من أرض حيالة مفتوحة يزرع فيها. عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الشطر، ومع ذلك كانوا أهل غدر، منهم من يفي ومنهم من يحتال ويكذب ويلف ويدور. شأن اليهود في كل زمان وفي كل حين وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه، مصالح هذا الشجر، سواء بالتلقيح إن كان مما يلقح أو بإجراء الماء عليه أو تنظيفه بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما، يعلم شجر وشو مملوك معلوما للعامل، إما بأن يراه أو بأن يعرفه أو بأن يوصف له. قال: أنا بساقيك على بستان لي، وهو لم يعلم هذا البستان كم فيه من شجرة من نخلة، لم يصح. وأن يكون له ثمر يؤكل، هذا الشرط الثاني، أن يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل، فإن لم يكن له ثمر إذن وش الفائدة على المساقات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر، أي بالنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، الثمر في المساقات والزرع في المزارعة. قال: وأن يشترط للعامل جزءا مشاعا معلوما من ثمره، مثل المضاربة، يقول: ما خرج لك النصف لي النصف. في النخل عندنا المقضب، كانوا قديما الربع للعامل ثلاثة أرباع صاحب النخل، لما قل العملة والفلاليح صاروا يعطون الفلاح صاحب المقضب الثلاثة أرباع، ويأخذ صاحب المال صاحب الزرع أو صاحب النخل الربع ليستقيم الملك ويبقى ولا يتلف أو يندثر. والمزارعة، المزارعة غير المساقات، هي دفع أرض، دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. في المزارعة يعطيه أرض ويعطيه الحب، يأمن له البذر الحب لمن يقوم بمصالحه، أي بزرعه ثم حصده ثم ذره على نسبة مشاعة بينهما. وفي المزارع التي فيها شجر يجتمع فيها المساقات والمزارعة، مساقات للشجر القائم ومزارعة لما تحته من الأرض في أحواضه وفي ما حواليه. قال: بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. يعلم هذا البذر جنسه الشو، شعير أو حنطة، ومعلوم قدره كم صاع هذا البذر، حتى ما يحصل الخلاف، ما زرعت وهم من شيء، ما زرعت أعطاه بذرا لا يكفي لنصف الأرض، لا بد أن يكون معلوما في جنسه وقدر جنسه برسيم. وهذا قال: لا، أنا أعطيتك حنطة بر، قدره كم صاع. وكونه أي البذر من رب الأرض أي من صاحبها. والرواية الثانية لا يشترط، لو قال: أنا أعطيك الأرض هذه وأنت تجيب بذرها وتجيب كيماويها وتجيب مصالحها، صح ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع إلى أهل خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمدوها من أموالهم، هذا هو الصحيح، فلم يشترط عليه البذر. ومعلوم أن البذر لو كان مشترطا لاشترطه هؤلاء اليهود. وعمر رضي الله عنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا، أي أكثر من الشطر. قال: وأن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم منه. في المساقات والمزارع لا بد إن كان راتبه من الثمرة من جزء مشاع، ما يقول لك هنخلات العشر ولي باقي المئة التسعين، لا، لأن هذا غرر، قد يصلح عشره ويهمل تسعين صاحبه، إنما على جزء مشاع، على جزء مشاع من الربح. أو يقول في الأرض في المزارعة، أنت لك الربع اللي هناك الربع فتربع لي، فالعامل سيصلح شأنه ويترك شأن غيره. ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من الآخر. إيش دخل البقر في هذا المعنى؟ لأن البقر يحصل بها الحرث، البقر يحصل بها الحرث. يصح أن يكون الأرض والبذر والبقر أي الحراثة من واحد والعمل من الآخر. طيب، هل يجوز أن يؤجر الأرض بالطعام؟ فيها أقسام ثلاثة: إن أجرها بطعام معلوم غير الخارج منها فأكثر أهل العلم على جوازه. الثاني أن يؤجرها بطعام معلوم بجنس مما يخرج منها. أنا أجرك الأرض على أن لي ربع ما يخرج منها لك ثلاثة أرباع. الثالث أن يؤجرها بجزء مشاع مما يخرج منها. فإن فقد شرط في المساقات أو في المزارعة، قال فالمساقات والمزارعة فاسدة. طيب، والثمر والزرع لمن يكون؟ لربه، لأنه صاحب نماء صاحب الملك فله أصل هذا النماء. طيب، هذا العامل الذي تعب سقى الزرع وأبر النخل أو حرث وبذر وأجر الماء، قال وللعامل أجرة مثله، متى تفسد؟ مثاله يقول أعطيته أرضي، يقول صاحب الأرض ناصر يقول أعطيت حسينا أرضي فيها 100 نخلة على أن له 10 نخلات ثمرت 10 ولي ثمرت 90، واشتغل المسكين ناصر تعب، لما جاء وقت الجداد تبين لهم أن هذه الشركة باطلة، أن المساقات باطلة، لأنهما لم يفرضاها على جزء مشاع معلوم. طيب، شو السوات؟ شو سوي؟ هذا اشتغل. نقول كل الثمرة لمن؟ من هو له؟ الناصر صاحب المزرعة. وحسين اللي تعب هذا له أجرة مثله. نفرض أنه كالعامل عند هذا، كم يأخذ أجرة المثل؟ هذا في حال فساد هذه المساقات أو المزارعة. طيب، وإن فسخ بعد ظهورها، قال ولا شيء له إلا ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. العامل فسخ العقد قبل أن تظهر الثمرة، اشتغل شهر هم من هرب، اتفق على مساقات النخل في أول الوسم، شاف الثمرة قريبة وجدت قال بشتغل في النخل، اشتغل فيها إلى ما جت المربعانية وجاء البرد الصرير فمل أو هاج بأهله وهله بعيدين. إذا دخل الإكليل وهو أول نجوم المربعانية، هاجت الفحول ورفعت ورفعت الذيول وجرفت السيول، لما ذاق البرد والتعب قال لا والله هج هرب يبي أهله، فليس له شيء، ليس له شيء. أو فسخ العقد قال خلاص ما لم يشتغل، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة، لأنه أسقط حقه برضاه. متى يثبت حقه؟ بالحصاد أو بالجداد. وإن فسخ بعد ظهورها، ظهور الثمرة، فالثمرة بينهما على ما شرط، ويجب على العامل تمام العمل كما يجب على المضارب كمال المضاربة وإتمامها. نقول هذه الثمرة زانت، كمل شغلك. فإن أبى أن يكمل، إن أبى خصم نصيبه من قدر من يكمله. قال: والجذاذ، الجذاذ هو الجداد، هو الجداد، يسمى عند الناس الآن بإيش؟ بالصرام. جد يسمى بالجداد، جد وصرموا. جداد الشجر عليهما بقدر حصتيهما، لأن الجداد ليس من عمل العامل إلا أن يشترطه من رب المال. وفي رواية أن الحصاد والجداد واللقاط على العامل، اللقاط مما يلتقط، زيتون يلتقط، عنب يلتقط، تين يلتقط على العامل. وهذه الرواية هي الأظهر، وهي مرجعها إلى ما عليه العمل. والأصل في هذا كل حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها، على أن يعتملوها من أموالهم. فكان عند تمام الموسم يرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام من يقبض، بعد أن يرسل في أول الأمر من يخرصها. قال: ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، أي فيما عرف أخذه من رب المال فعليه، ومن العامل فعليه. كلف السلطانية مثل ماذا؟ رسوم الإقامات، رسوم البنزين، الديزل، الغطاس، أو إذا كان عليها رسوم عامة من السلطان من الدولة فهي عليهما بحسب ذلك، ما لم يكن شرط أي بينهما فيتبع، أي يتبع هذا الشرط، يتبع هذا الشرط أي يعمل به ما لم يكن حراما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة. شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة، وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: باب الإجارة. والإجارة بيع المنفعة مع بقاء الأصل، وهذا تمييز بين الإجارة وبين البيع، فإن البيع بيع العين، وأما الإجارة فهو بيع منفعة العين مع بقاء أصلها، مع بقاء أصل هذه العين. والإجارة عقد جائز بالكتاب، قال الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، في آية الطلاق. وفي آية القصص قال الله جل وعلا عن ابنتي شيخ مدين: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي قصة موسى مع الخضر قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فالإجارة عقد جائز بالكتاب، وهو عقد جائز بالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، لما هاجر وأبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة. وفي الحديث ثلاثة أنا خصمهم، يقول الله جل وعلا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره. أخرجه البخاري في الصحيح. وأجمع أهل العلم على جواز عقد الإجارة في الجملة. الإجارة مما يحتاج الناس إليه، وهي من محاسن هذا الدين لما فيه من تبادل المنافع المعلومة المباحة. يشترط في عقد الإجارة ثلاثة شروط. الشرط الأول قال شروطها ثلاثة: الأول معرفة المنفعة، أن تكون المنفعة معلومة معروفة، المنفعة التي عقد عليها عقد الإجارة معلومة. من الإيجارات إيجارات الهواتف الجوالة الآن، الخدمة تعطى إيجار لمدة شهر، إن استفدت منها وإلا راحت عليك. تستأجر المنزل مدة شهر أو سنة، سيارة لمدة يوم أو أسبوع أو شهر وهكذا. فلا بد أن تكون المنفعة معلومة. منفعة الجوال هو الاتصال، منفعة البيت سكناه، منفعة السيارة ركوبها والحمل عليها وهكذا. المرضعة يستأجر إرضاعها بما فيها من الحليب. الشرط الثاني معرفة الأجرة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة، فإن كانت الأجرة غير معلومة فهذا يورث الغرر، كأن تكون مجهولة، والغرر يسبب العداوات والخصومات بين الناس. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، كما رواه أحمد وغيره. الشرط الثالث أن تكون المنفعة من هذه الإجارة مباحة، ولهذا لا يجوز أن تؤجر بيتك على كنيسة أو على دار تتخذ للعزف والطرب أو قهوة يشرب فيها المعسل والدخان وينبر فيها للحرام. فلا بد أن تكون المنفعة من الإجارة معلومة، وأن تكون محددة، وأن تكون مباحة. ولهذا لا يجوز استئجار الإماء لأجل الزنا. كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء، يعني لا يجوز أن تستأجره على ما يذهب أجزاؤه. تقول بأجرك هذا الحطب، والحطب إذا أوقد عليه يبقى ولا يروح؟ يذهب، ذهب أجزاؤه فلا يؤجر. وكذلك أن يقول بأجرك هذا الطعام، هذا ما يؤجر لأنه يذهب. فكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء، أي جميع هذا المباح لا يذهب، أو يؤجره العصير أو الماء. ومن هذا الباب ما يكون حيلة عند التستر على العمالة الوافدة، يقول أنا استقدمت هذا العامل وأجرته المحل بما فيه من البضاعة. البضاعة ما تستأجر، البضاعة تباع، وإن كانت نفعا معلوما لكنه لم يستوفى دون أجزائه. طيب إيش حكم أن يستأجر ديكا ليوقظه للصلاة؟ قالوا هذا مباح، لكن هذا غير مقدور عليه، قد يصيح الديك وقد ما يصيح، لا سيما إذا دهن دبره بالفازلين، يعني كأنه ما هو بصائح. ها، قال فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هذا معنى الإجارة، الانتفاع بالعين مع بقاء أصلها، كإجارة الحوانيت الدكاكين والدواب والسيارات والدور والعقار. إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، يقول استأجرك الدابة يوم أو إني إلى أن أصل بها إلى الموضع الفلاني، أو قدرت بالأمد بالمدة وإن طالت المدة، حيث كان يغلب على الظن بقاء العين، أي بقاء العين إلى انقضاء المدة، هذا إذا غلب على الظن. أما إذا ماتت الدابة في الطريق أو تعطلت السيارة فتنتهي مدة الإجارة بانقطاع منافعها، فإن كان سبباً في موتها أو في تعطلها يتحمل ذلك بقدره. فإن الله جل وعلا ذكر في خبر موسى مع شيخ مدين، وشيخ مدين بالمناسبة ليس هو شعيب عليه السلام، ومدين هي الأراضي في غربي تبوك البدع ونواحيها، وهي بعيدة عن سينا وبعيدة بالتالي عن مصر. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنين. هذا المهر، المهر منفعة ولا نقد؟ منفعة. فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. هل أكمل موسى 10 ولا أخذ 8 وعود؟ أكمل 10، 10 سنين عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل. والإجارة ضربان، الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره للذكورة والأنوثة والنوع، وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد، واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم، وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. قال فصل في نوعي الإجارة. الإجارة نوعان، عبر عنها بقوله والإجارة قال ضربان، الضرب هو النوع. النوع الأول إجارة على عين، إجارة على عين، فإن كانت موصوفة اشترط في هذه العين استقصاء صفات السلم بالأجل والعدد والوزن، وذلك أن الأغراض تختلف باختلاف هذه الصفات. استأجر منه سيارة، لا بد تحدد السيارة وش هي، وش موديلها، وش حالها. استأجر بيتا، لا بد يحدد البيت، واسع أو ضيق، دور أو شقة أو فلة، تحدد بالصفات التي تتبين بها هذه العين المؤجرة. قال وكيفية السير من هملاج وغيره. الهملاج هي الدابة التي تسير السير السريع، تهملج تسرع. للذكورة والأنوثة والنوع، فلا يلزم تحديد هل هو ذكر أو أنثى إذا كانت الدابة، أو نوعها وشي، هل هي فرس عربية أو غير عربية، إذا كان ذلك للحمل. أما إذا كان لا مقصوده مع الحمل الزينة والمظهر فلا بد من تحديده. ولهذا يقول الفقهاء ومنهم القاضي أبو يعلى: يفتقر إلى معرفته لتفاوتها، كل ما كان يؤثر في القيمة، قيمة الأجرة، يفتقر إلى تحديده. قال: وإن كانت معينة، أي على عين معينة، اشترط معرفتها، أي العين المؤجرة، عين معين يستجر بيت، لا بد يعرف البيت لأن الأغراض مختلفة في ذلك، ويشترط القدرة على تسليمها، أي العين، فلا يصح أن يؤجره دارا مرهونة ولا سيارة محجوز عليها عند المرور، أو خربانة في الصناعية، أو يؤجره عبدا آبقا أو مغصوبا. وكون المؤجر، هذه من الشروط، أن يكون المؤجر يملك نفعها، فلو أجره ما لا يملك نفعه لا يصح. أجره بيت وقف لكن لا يملك التصرف في الوقف، لا يصح الأجارة. ويملك صحة بيعها، فلا يجوز أن يؤجره الخنزير، سوى حر فإنه تصح إجارته بالعمل كما سبق الأمثلة، ووقف أو موقوف إذا كان ممن له النظارة على الوقف، أما إذا كان لا نظارة له لا يصح. وأم ولد، لأن أم الولد منافعها لسيدها فيصح أن يؤجرها، إنما يحرم بيعها كما يحرم بيع الوقف وبيع الحر. يشترط أيضا اشتمال هذه العين المؤجرة على النفع المقصود منها، فلا يصح أن يؤجره زمنة ليحمل عليها ناقة إيش فاطر ما يحمل عليها، أو بعير هرش لو حمل عليه فطس. الزمنة الكبيرة ومن الزمنة المريضة أيضا، ولا أن يؤجره أرضا سبخة ذات ملح ليزرعها، لأنها لا تزرع، حيث إن الإجارة عقد على منفعة وهذه لا منافع منها. الضرب الثاني من ضروب الإجارة: الإجارة على منفعة في الذمة، وهذه المسمات الآن بعقود الاستصناع، بعقود الاستصناع، يؤجره ليبني له بيتا أو يصنع له دولابا، فهذا على منفعة في الذمة لينتفع من الدولاب أو من الآلة أو من البيت. قال: فيشترط ضبطها بما لا يختلف، أي يختلف حال هذا العين بعد فراغها. مثل بخياطة ثوب بصفة كذا، ثوب واسع مرودا، أو بناء حائط فيذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. الآن عقود المشاريع من عقود الإيجارات، الاستصناع من عقود الإيجارات، على إنشاء مستشفى، مدرسة، مسجد، لابد تحدد أوصافه، ومن أوصافه أوصاف الكميات، هذه من العقود الإجارة على منفعة في الذمة. وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم، قد يفرغ عنه قبل اليوم، إلا في العقود في المشاريع كبيرة لا بأس أن يجمع بين المدة والعمل بحسب ما يراعى فيه تحقق المنفعة للمستأجر، النفع للمستأجر دفع القيمة، وللمؤجر النفع. ما حكم الإجارة على الطاعات؟ لا تصح الإجارة على الطاعات. قال: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان، استاجر مؤذن أو إقامة أو إمام، هذه ليست عقود استئجار، لأنه لا بد أن يؤذن ويصلي، إنما ما يأتي منها رزق من بيت المال أو دفع له من إين؟ من أهل المسجد ليتفرغ لهذا العمل ولا تكون إجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي. وتعليم قرآن وفقه، تعليم العلم لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج لا يؤجر على يستأجر من يحج عنه، إنما يعطيه بدل. وقضاء ولا يقع في إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه. لو أنه فعل ذلك صار قربة للفاعل وحرم أن يأخذ أجرا عليه. وفي هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخذتها أخذت قوسا من النار، قال فرددتها عليه، رددتها عليه. لكن يجوز أن يجعل في هذه الأشياء جعل، من أذن له كذا، من علم له كذا، من قضى له كذا، جعلا لا يشارطه عليه بالأجرة. فقال وتجوز الجعالة، أي على ذلك، على الأذان والإقامة والإمامة والقضاء بين الناس وتعليم العلم، لأن الجعالة أوسع من الإجارة، فيجوز فيها مع جهالة العمل والمدة. وكذلك الرقية، الرقية ما هي بأجرة لإنما جعالة، إن رقيتكم أعطيكم كذا، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى اللديغ على قطيع من الغنم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدريك أنها رقية، ثم قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، رواه الجماعة إلا النسائي. وبالتالي يجوز أخذ الرزق من بيت المال لمن توقف قيامه بهذه الوظائف على انقطاعه عن العمل والاكتساب والبيع والشراء وما إلى ذلك. نقف على هذا الفصل لنكمله إن شاء الله في الدرس القادم، حتى نقف على العارية. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.